أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ

فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قر فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9

أكفرت بالذي خلقك لكن ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير وما كنت متخذ فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا وتلك القرى Yeah.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله سنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السد وجد من دونهما قوما حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يخسرون أنهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاء البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما عبادة ربه أحداً.